السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة الممتحنة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شفيعا لنا يا رب يوم لقائك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قوله تعالى في الآية الثامنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ربنا تعالى أمرك بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، سواء أي ملة من الكفر، يجب على العبد ألا يوالي هؤلاء. ولكن رب العالمين يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. استثنى الله تعالى الكفار الذين هم غير محاربين للمسلمين، فمثل هؤلاء لا مانع أن يبرهم الإنسان، ولكن لا يحبهم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية نزلت في شأن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت: أتتني أمي وهي راغبة، يعني راغبة في صلتها، أتتني أمي وهي راغبة في عهد رسول الله. العهد المراد به المدة التي عاهد رسول الله المشركين فيها في صلح الحديبية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يعني أسماء رضي الله عنها لما جاءتها أمها قتيلة بنت عبد العزة، وجاءت من مكة إلى المدينة، جاءتها بصلة تزور بنتها، فأسماء رضي الله عنها أخذت بالعزيمة، وخافت أن يكون هذا فيه موالاة للكافرين، فرفضت أن تقبل منها شيئا ما قبلت هديتها التي جاءت بها. وإذا بها تسأل رسول الله: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة، راغبة في صلتي، أأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. عليه الصلاة وأتم السلام، صلوات ربي وسلامه عليه. وأم أسماء غير أم عائشة رضي الله عنهم جميعا. أم عائشة هي أم رومان، وأم رومان أسلمت وهاجرت رضي الله تعالى عنها، عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فربنا تعالى يقول: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم يعني يصل بر منكم إليهم، وتقسطوا إليهم، والقسط هو العدل، يعني رب العزة سبحانه جل جلاله يحث على العدل وإن كان مع الكفار. والعدل قال عنه صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء المقسطون على منابر من نور على يمين عرش الله تعالى يوم القيامة، هؤلاء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي وما ولاهم الله، فيعدلون في هذه الولاية. ربنا تعالى يقول: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هنا كلمة عظيمة للعلامة الشنقيط رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان، قال: وأما وجهة النظر الذي وعدنا بتقديمها فهي أن المسلمين اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم من مشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن لأمة من الأمم اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي، عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا هذه الآية تكون مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلتهم مصلحة بمصلحة، على أساس ما قاله العلامة ابن جرير، على ما قاله ابن جرير رحمة الله تعالى عليه، وبينه الشافعي رحمة الله عليه. فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، يعني إن كانت هناك دول كافرة سواء كانت نصرانية أو غيرها، ولكنها ليست بمحاربة للأمة المسلمة المسلمين، فلا يجاز للمسلمين أن يتعاملوا معها ويتبادلوا تجاراتهم ومصالحهم وغير ذلك. وأنت ترى اقتصاد العالم كله صار كقرية واحدة، كقرية واحدة متشابكة، لا يمكن لدولة أن تعيش بمعزل عن العالم في زماننا الذي نحيا فيه. وقال أيضا: ولو قيل بشرط آخر وهو عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين، يعني أيضا ينبغي على العالم الإسلامي أن يتعاون بعضه مع بعض أولا، ثم إن احتاج بعد ذلك يذهب إلى الكفار. لسنا نفعل هذا أبدا، إنما المسلمون يفعلون عكس هذا. الأصل أن يذهبوا إلى الكفار، ثم إن بقيت فضلة لا نظر لها يمكن أن يعطوها للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا قال: فقال ومما يؤيد كل ما تقدم عمليا معاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده لليهود في خيبر عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدلك على أنه ينبغي العبد أن يعدل وأن يبر الكافر ما دام ليس محاربا، وهذا لا يدخل في الموالاة المنهية عنها، قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله جل جلاله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من مكة أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحب كل عبد يتخلق بخلق العدل، يعدل في حكمه، يعدل في قوله، يعدل في أفعاله مع المسلمين وغير المسلمين، هذا رب العزة يحبه. ولذلك كان الإمام العادل من أحب الناس إلى الله عز وجل، لما يعم من نفعه يصل نفعه المسلمين جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني من تولى الكفار الذين حاربوا المسلمين وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم هذا ظالم، هذا إنسان ظالم، ليس بمسلم صحيح الإسلام، بل ينقص ويطعن في إسلامه. هذه المولاة التي قام بها لأعداء الله الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وظاهروا كذلك على إخراجهم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ثم قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: أمر المؤمنين إذا جاء النساء المهاجرات من مكة أو من غيرها إلى المدينة، أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يمتحنوهن ولا يردوهم ولا يردهن إلى الكفار، وهذا مستثنى من صلح الحديبية. فصلح الحديبية فيه لما عقد الرسول صلى الله عليه وسلم العقد بينه وبين المشركين، كان سهيل بن عمرو قد كتب: لا يأتيك رجل منا إلا رددته إلينا. هذه رواية. هناك رواية أخرى: لا يأتيك أحد منا إلا رددته إلينا. فعلى الرواية التي هي لا يأتيك أحد منا، يعني أن النساء داخل في هذا العقد، جاءك إذا جاءك رجل أو امرأة من المشركين ترد إلينا. ولذلك هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. سبحانك ربي ما أعظمك، وصدق الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط رأس الكفر والعياذ بالله، هم بقتل رسول الله أكثر من مرة، وهو الذي وضع سل الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وساجد. فها ابنته أم كلثوم رضي الله عنها مؤمنة تقية، هاجرت تركت المشركين وتركت ديارها وأهلها وزوجها، زوجها مشرك، تركت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فخرج أخواها عمارة والوليد أبناء عقبة بن أبي معيط حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها، فأبى فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض رسول الله العهد بكلام الله وبأمر الله تعالى له. فرب العزة نقض العهد بين المشركين والمؤمنين في حق النساء خاصة، فكان الرسول يرد الرجال إذا جاءوا كما رد أبا جندل ورد غيره من الصحابة، ويبقي النساء يمتحنهن، فمن أقرت أبقاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. امتحان النساء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، امتحانهن يقال لها: تقسم بالله أنك ما خرجت بسبب بغض زوج ولا رغبة في رجل من المسلمين، ولا خرجت رغبة في أرض عن أرض، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله، يعني من أجل الدين، فإذا أقرت أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يردها إلى المشركين. وقيل امتحانهن أنهن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأم عائشة أيضا قالت، والقول الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية، فمن أقرت تركها عليه الصلاة والسلام، ومن لم تقر ردها، ولم يثبت أنه رد امرأة إلى المشركين عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، قال الحافظ ابن كثير: وهذا يدلك على أن يمكن أن يوقف على حقيقة الإيمان، ولكن الامتحان في الظاهر للعباد، وأما البواطن مطلع عليها رب العباد، الله أعلم بإيمانهن. فقال بعض مشيخنا الكرام: فيه حث على أن الممتحن الذي يمتحن يلجأ إلى الله حتى يبين له: الله أعلم بإيمانهن، أنت ستمتحن الآن، ولكنك الله أعلم توفق ولا توفق، فسر ربك جل جلاله أن يوفقك، لأن الله أعلم هل هي مؤمنة أو ليست بمؤمنة، الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني هنا حرمت هذه الآية المؤمنة على المشرك. وهنا يأتي حديث أبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو العاص ابن الربيع تزوج زينب، وكان أبو العاص كافر مشرك، وزينب أسلمت. ولما جاء في غزوة بدر أسر أبو العاص بن الربيع، فأرسلت زينب في فكاكه، في يعني في فك أسره قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها أعطتها إياه. فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال لأصحابه: لو رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعلوا. فاشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه زينب. زينب لازالت إلى بعد غزوة بدر كانت بمكة مع زوجها أبو العاص ابن الربيع. فلما اتفق أبو العاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافق أن يرسل زينب، ذهب إلى مكة وفعلا وفى بعهد ومشرك. أرسل زينب مع أسامة ابن زيد، مع زيد بن حارثة، مع زيد بن حارثة. فقال عليه الصلاة والسلام عن أبي العاص: إنه حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني. وهو مشرك، وهو مشرك، وهذا ثناء عظيم على أبي العاص ابن الربيع. فمكثت زينب من بعد غزوة بدر وكانت في العام الثاني إلى العام الثامن لما أسلم أبو العاص بن الربيع، 6 سنوات. وكان صلح الحديبية في عام 6 من الهجرة. فلما أسلم ردها رسول الله عليه، ردها الرسول صلى الله عليه وسلم، رد زينب على أبي العاص. فأكثر أهل العلم قالوا بأنه إذا انتهت العدة ولم يسلم خلاص يفرق بينهم. وبعض أهل العلم قالوا لا، إذا انتهت العدة هي بالخيار أن تبقى على نكاحها مع زوجها، أو لها أن يفسخ نكاحها وتذهب فتزوج إن شاءت. وهنا في قوله تبارك وتعالى: فإن علمتهن فلا ترجعن الكفار، قال: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، أي أن النساء اللاتي جئن من عند الكفار وتركن أزواجهن، آتوهم يا معشر المسلمين الصداق الذي دفعوه مهرا لهذه المرأة التي تركت زوجها وجاءت إليه، ادفعوا لهم المهور والصداق الذي دفعوه لهذه المرأة التي تركت الكفر وجاءت إليه، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني لا جناح على المسلمين أن يتزوجوا هؤلاء النسوة اللاتي جئنا من مكة أو غيرها وهاجرنا إلى الله ورسوله وتركنا ديارهن، فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. لذلك الإمام ابن القيم يقول بأنها مفارقة الدين، هذا فسخ للنكاح، فسخ للنكاح بمجرد هجرتها ووصولها المدينة وترك مفارقة الدين، هذا لها أن تتزوج، لها أن تتزوج. ولذلك يعني أبو حنيفة يقول لا، مفارقة البلد، يعني إذا هاجرت وتركت البلد وذهبت إلى بلدة أخرى، هذا يكون النكاح يعني يفسخ. ولكن يعني كما ذكرت أكثر أهل العلم قالوا إذا انقضت العدة ولم يسلم زوجها انفسخ نكاحها. الإمام ابن القيم وبعض أهل العلم قالوا لا، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالعدة لامرأة هاجرت، ولا أنه قضى بشيء غير ذلك، وإنما يعني إذا هاجرت وتركت الكفر وجاءت راغبة في الإسلام يعني انفسخ نكاحها بسبب ذلك، ولها أن تتزوج إذا تزوجها بعد طبعا يعني انقضاء العدة، حتى يعني يستبرأ الرحم، يستبرأ والله أعلم الرحم حتى لا يكون هناك حمل أو غير ذلك. حامل من زوجها حتى تضع معه، حتى تضع. ما أنا أقول لك أكثر أهل العلم قالوا على العدة، أكثر أهل العلم قالوا بعد انقضاء العدة ودفع المهر، بعد انقضاء العدة ودفع المهر والولي أيضا. شروط النكاح يعني. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والعصمة هو ما يستعصم به يعني عقد النكاح، عصمة بين الرجل وبين المرأة. فلا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا يجوز للمسلم أن يبقي على كافرة تحت يديه، يجب أن يطلقها. فطلق يومها عمر رضي الله عنه امرأتين، قريبة أو قريبة بنت أبي، بنت أبي أمية ابن المغيرة أخت أم سلمة هند بنت أبي أمية، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكان إذ ذاك مشرك، وأم كلثوم بنت عمرو وهي أم عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة. يعني عمر رضي الله عنه لما نزل هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق امرأتين كانتا لا زالتا مشركتين، فطلقهما عمر رضي الله تعالى عنه. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة ابن عمه، أروى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا فيه تحريم أن يبقي المرء المسلم امرأة كافرة تحت يده، ويستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب بنص القرآن الكريم: هن حل لكم يعني والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. واسألوا ما أنفقتم يا معشر المسلمين إذا تركت امرأة مؤمنة وارتدت وذهبت الكفار، فطالب المشركين أن يردوا إليكم المهر الذي دفعتموه لها. وليسألوا ما أنفقوا كذلك إذا جاءت امرأة منهن إليكم وتركت الشرك وأسلمت، هم يسألوكم ما أنفقتم، ما أنفقوا عفوا، ما أنفقوا، ذلكم حكم الله. هذا هو العدل، هذا هو تمام العدل، ربنا تعالى لا يظلم مثقال ذرة. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم جل جلاله، عليم بعباده، عليم بمن يشرعه، حكيم في كل أقواله وأفعاله. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، فاتكم أي تركتكم وذهبت إلى الكفار، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي ذهبت إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني إذا عاقبتم هؤلاء النسوة اللاتي ذهبنا فعاقبتم يعني أزواج من عندكم ذهبنا إلى المشركين وهناك نساء من المشركات جاءوا إليكم، فإن لم يدفعوا لكم هم صداق أزواجكم التي فاتوكم وذهبنا إليهم، فإن لم يدفعوا إليكم فعاقبهم، أنتم لا تدفعوا لهم صداق نسائهم نسائهن اللاتي جئنا إليكم. وأيضا القول الثاني فعاقبتم أي فعقبتم فغزوتم فغنمتم فادفعوا الصداق من الغنيمة التي تغنموها على هذين القولين. يعني إما أن يدفع من الصداق المتبقي معكم إلى هؤلاء النسوة التي جئنا من عند المشركين، أو تدفع لهن صداق مما غنمتم من الغنيمة التي أفاء الله تعالى بها على المسلمين التي أفاء الله بها على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وربنا يشرع شرعا عظيما، سواء هذا الشرع يعني علمت أنت حكمته أو لم تعلم، فكفى أن الله جل جلاله هو الذي حكم وهو الذي شرع وهو الذي أمرك أن تطيعه سبحانه وبحمده. قال ربنا تعالى في آخر آيتين في هذه السورة الجليلة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. في الآية السابقة ألا وهي قوله تعالى فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن الكفار، هذه الآية استدل بها الشافعي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أن السنة تخصص بالقرآن الكريم، يعني القرآن يمكن ينزل قرآنا من السماء يخصص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الرسول لما بايع سهيل أو عقد عقدا مع المشركين كان العقد أنه إذا جاء أحد من المشركين لرد إليكم، فجاء القرآن وخصص هذا العقد قال لا استثني من هذا النساء فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن إن كفر. يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. قالت أم من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المشركات من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وأيضا قالت أم عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما بلسانه، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وهذا الحديث صحيح البخاري. يعني انظر إلى المبايعة وهي أوثق ما يمكن أن يبايع عليه إنسان، يبايع الرسول على الإسلام، ما وضع الرسول يده في يد امرأة قط أبدا، وإنما كان يقول بايعتك فقط على الإسلام هكذا، ويقول تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا بهتان، فإذا أقرت المرأة بذلك قال بايعتك. وقالت أميمة بنت رقيقة، أميمة هذه أخت لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم في نساء نبايعنا فأخذ علينا ما في القرآن الكريم ألا يشركنا بالله شيئا، يعني هذه الآية تبايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، وقال فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قال ثم قلنا يا رسول الله، قالت ثم قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ أميمة بتقول يا رسول الله ألا تصافحنا كما تصافح الرجال؟ فقال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك يا الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني بسند الحسن، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. احذر أن تصافح النساء، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم خير أسوة وخير قدوة، ما كان يصافح النساء عليه الصلاة وأتم السلام. وعن عائشة بنت قدامة بنت يعني بنت ابن مضعون، عائشة بنت قدامة بن مضعون قالت أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي يبايع النسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول أبايعكن على ألا تشركوا بالله شيء، تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتون بهتان تفترين بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف. قالت فأطرقنا، النسوة أطرقنا نؤسهن، فقال لهن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فيما استطعتن، فكن يقولن وأقول معهن وأمي تقول قولي أي بنية نعم فيما استطعت. الله أكبر، هي الطفلة صغيرة وأمها ذهبت تبايع الرسول على الإسلام، فأمها تقول كما يقول الرسول، وتقول لابنتها الصغيرة يا بنيتي قولي نعم فيما استطعت، فيما استطعت. فهذا الحديث أيضا يدلك على حرص، شدة حرص السلف على تربية أبنائهم على الكمال وعلى بلوغ الخير. وروى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله على ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها. رسول بايع الصحابيات على هذه الآية ونهاهم، حرم عليهم النياحة اللي هي البكاء بصوت كيعني رنة، وهذا يدل على الجزع والآن بالله عدم الصبر. نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فقالت امرأة قبضت يدها وقالت أسعدتني فلانة، أسعدتني يعني جاءت ساعدتني في حزن أصابها، توفي قريب لها أو حبيب عندها، فجاءت فلانة فأسعدتني فأريد أن أجزيها أكافئها. فما قال لها رسول الله شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعت. انطلق الحديث في المسلم، انطلقت راحت سعدت، أسعدت المرأة التي أسعدتها، يعني راحت بكت عندها شوي يعني ترد الجميل بتاعها، ثم رجعت إلى الرسول وبايعت. والحديث رواه مسلم، وفي رواية فما وفى منهن امرأة غيرها، غير هذه المرأة التي قامت وذهبت وكانت قد قبضت يدها وقالت أسعدتني فلانة فإني أريد أن أجزيها. وغير أم سليم بنت ملحان، وأيضا روى البخاري في صحيح عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح عليه الصلاة والسلام، فما وفت منا امرأة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبر امرأة معاذ وامرأتان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلك أيضا على حرمة النياحة والنائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وروى مسلم في صحيح عن أم سلمة لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت أم سلمة: غريب في أرض غربة لأبكين بكاء يتحدث عنه. يعني بقى هبكي عنه بكاء شديد عشان الناس كلها تتحدث عنه إنني حزنت وجدت عليه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه على أبي سلمة إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدي أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالها مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ها؟ أيوه، وجاءت امرأة تريد أن تكافئ أم سلمة تساعد أم سلمة. ففي الصحيحين أيضا أن هذه البيعة أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجال، نفس بيعة النساء هذه أخذها واشترطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء، والحديث على الرجال، والحديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: فإن وفيتم فلكم الجنة. صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الآية الكريمة فإن الله تبارك، قبل أن نذكر معنى الآية هنا حتى ترى العجب، سمعت أنت أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت مهاجرة وتترك الرغد والمال والحسب والنسب إلى الإسلام، وإلى ترضى بالفقر وترضى بالغربة لأجل أن تحافظ على دينها. كذلك فاطمة بنت عتبة بن ربيعة جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها صلوات الله وسلامه عليه الآية: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فلما قال ولا يزنين وضعت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة يدها على رأسها حياء. سبحان الله، كان عندهم حياء، يعني كما قالت هند أيضا، هند بنت عتبة وهي بتبايع النبي قالت: أو تزني الحرة؟ سبحان الله العظيم. والنهاردة المسلمين يسن قوانين لفتح أبواب الزنا، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله النجاة يا رب، وأن يحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين أجمعين. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن، فبايعها صلوات الله وسلامه عليه. قول الله تعالى: يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، لا يشركن ألا يشركن بالله شيئا، هذه واضحة، يعني جئنا بالتوحيد، يبايعنك على أن يكن مسلمات مؤمنات موحدات لا تقع في الشرك بالله عز وجل، ولا تسرق لا تسرق. ولما بايع الرسول النسوة على عدم السرقة قالت قالت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان: إني أصيب من مال أبي سفيان الهنات. وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت دون علمه، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس عليك جناح، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف عليه الصلاة وتم السلام. ولا يسرقن ولا يزنين، يعني لا يقعن في الزنا، ولا يقتلن أولادهن. وقتل الأولاد كانت الجاهلية والعياذ بالله تفعله كثيرا خشية الفقر، أو كذلك كما قال الحافظ ابن كثير: تقتل أولادها بأن تكون حاملا ثم تلقي نفسها حتى تميت ولدها في بطنها والعياذ بالله. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بعض السادة العلماء قالوا البهتان الذي تفتري بين أيديها هو اللقيط، تلتقط طفلا ثم تنسبه إلى زوجها، والبهتان الذي تفتري بين أرجلها وهو الزنا. ولا تأتين ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فسمي اللقيط افتراء، أو يطلق عليه أنه بهتان يفترى بين أيديها وأرجلها، قالوا لأن المرأة إذا وضعت صبيها فإنما تضع بين يديها ورجليها، إذا جاءت ترضع يعني، بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، لا يعصينك في أي أمر تأمرها بها، لأن الرسول لا يأمر إلا بالمعروف عليه الصلاة والسلام. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، يعني سل الله أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن ذنوبهم، والله تعالى يغفر لمن تاب وأناب سبحانه عز وجل، غفور رحيم عز وجل. ثم ختم الله هذه السورة الجليلة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد يئسوا من الآخرة، قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. انظر إلى هذه المهمة العظيمة، مولاك في أول السورة حرم علينا مولاة الكافرين، ثم يختم هذه السورة أيضا بالتأكيد على حرمة مولاة الكفار من اليهود والنصارى وغير من الكفر. يحرم عليكم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني قد غضب الله تعالى على هؤلاء القوم المجرمين الكفرة، لا تتولوهم ولا تتخذوهم أولياء. غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، لا يؤمنون بها، ليس عندهم إيمان بيوم القيامة وعندهم يأس بها منها، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والمراد كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيها معنيان للسلف العلماء. المعنى الأول: كما يئس الكفار الأحياء من أهليهم الأموات من أصحاب القبور أن يجتمعوا به، لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. والقول الثاني: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي أن الكفار لما ماتوا يئسوا من الثواب والنعيم، ولكن لما رأوا، وذلك لما رأوا من العذاب والجحيم الذي عذبوا به. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشاد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا يا ربي لا علينا، واجعله شفيعنا يوم لقائك. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، واجعله يا ربي شفيعنا يوم لقائك. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.